Book 2 58 58 58 Las partes del cuerpo humano. أجزاء الجسم. أجزاء الجسم. Estoy dibujando un hombre. أرسم رجلا. أرسم رجلا. Primero la cabeza. الرأس أولا. الرأس أولا. El hombre tiene puesto un sombrero. الرجل يرتدي قبعة. الرجل يرتدي قبعة. No se puede ver su cabello. الشعر لا يراه أحد. الشعر لا يراه أحد. No se pueden ver sus orejas tampoco. الأذنان لا يراهما أحد أيضا. الأذنان لا يراهما أحد أيضا. No se puede ver su espalda. Tampoco. الظهر لا يراه أحد أيضا. الظهر لا يراه أحد أيضا. Estoy dibujando los ojos y la boca. أرسم العينين والفم. أرسم العينين والفم. El hombre está bailando y riendo. الرجل يرقص ويضحك. الرجل يرقص ويضحك. El hombre tiene una nariz larga. الرجل له أنف طويل. الرجل له أنف طويل. Él lleva un bastón en sus manos. هو يحمل بيديه عصا. هو يحمل بيديه عصا. Él también lleva una bufanda alrededor de su cuello. هو يرتدي وشاحا حول العنق. هو يرتدي وشاحا حول العنق. Es invierno y hace frío. الفصل شتاء. والجو بارد. الفصل شتاء والجو بارد. Los brazos son fuertes. الذراعان قويتان. الذراعان قبطان. Las piernas también son fuertes. الساقان أيضا قويتان. الساقان أيضا قبطان. El hombre está hecho de nieve. الرجل مصنوع من الثلج. الرجل مصنوع من الثلج. Él no lleva ni pantalones ni abrigo. Saco. هو لا يرتدي بنطلونا بنطالا ولا معطفا. هو لا يرتدي بنطلونا ولا معطفا. Pero el hombre no se congela. لكن الرجل غير بردان. لكن الرجل لا غير بردان. Él es un muñeco de nieve. هو رجل من ثلج. هو رجل من الثلج.